إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، وفي شرح مقدمة أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات. السؤال 74 بعد 600: أذكر 3 صفات وآداب لمن أراد أن يتصدى لإسماع الحديث، كما ذكر ابن الصلاح في معرفة آداب المحدث. أذكر 3 صفات وآداب لمن أراد أن يتصدى لإسماع الحديث، كما ذكر ابن الصلاح في معرفة آداب المحدث. حسن. تقديم بادئ ذي بدء، تصحيح النية وإخلاصها. ثانيا، الطيب يأتي من بعد، والطيب لا يرد. تصحيح النية أحمد وإخلاصها، تطهير القلب من الأغراض الدنيوية. قال: والحذر من الرياسة، وهذا نصه، قال: من الرياسة ورعوناتها من الرياسة ورعوناتها. السؤال 75 بعد 600: ما هو السن الذي إذا بلغه المحدث استحب له التصدي لإسماع الحديث؟ ما هو السن الذي إذا بلغه هذا أخذناه يا أخوانا، هذا مر بنا. طيب، إذن 89 نحن وقفنا في السرد الحديث، أي عند 89. آخر سؤال وهو 88 بعد 600: كان الإمام مالك إذا رفع أحد في مجلسه صوته زبرة. إذا ما يحتسب يا شيخ. طيب، السؤال 89 بعد 600: ما توجيه قول الفقيه محمد بن أحمد المروزي الشافعي قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة. قول محمد بن أحمد المروزي الشافعي: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة. كيف؟ واحد يقرأ، المحدث يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قام لأحد يقول تكتب عليه خطيئة، ما توجيه هذا؟ ما توجيه هذا مصعب؟ نبدأ من الآن يا شيخ العد. نعم، ها وجه هذا توجيه، توجيه كون هذا خطيئة، توجيه كون هذا خطيئة. ما قام إعراضا، ولا يمكن أن يتصور أن المحدث ولا تلميذه يقومان لأحد إعراضا، لكنه قد يقع أمرا عفويا، ومع هذا قد يكتب ذنب وتكتب خطيئة. ما وجه هذا؟ لأنه إيش؟ يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن رفع الصوت في مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، فكذلكم لو أن عارضا عرض كمرور واحد فقطع المحدث حديثه ليقوم لشخص، فإن ذلك ما مقتضى ذلك القيام، قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل لا يمكن أن يبلغ توقير الإنسان لشخص، أن يكون توقيره لشخص أعظم في قلبه من توقير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أريد أجوبة كاملة تامة، لأن كتاب اليوم هو تخريج أصول البزدوي لابن قطلبغة، فمعليش أقول هذا تصبيره كما يقولون. طيب، نمضي على هذا أو نقبل يا شيخ ياسين؟ هم القوم لا يسقى بهم جلسون. مقبول، أقول مقبول. السؤال 90 بعد 600، إذن يبدأ العد من الشيخ مصعب. 690، ما أدب المحدث في الأمور التالية: الإقبال والإدبار، سرد الحديث، افتتاح المجلس واختتامه. بسم الله. ما أدب المحدث في الأمور التالية: الإقبال والإدبار، سرد الحديث، افتتاح المجلس واختتامه. شيخ مصعب، يقبل على الجالسين والحاضرين، ما يشيح بوجهه ولا يعطي ظهره ولا ينظر إليهم بصدغيه أو بطرف عينيه حالة كونه ليس مستقبلا إياهم ولا متوجها بكليته لهم. واحد. ثانيا، بالنسبة للحديث وذكر الحديث، إيش يقول ابن الصلاح؟ لا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. طيب، افتتاح المجلس واختتامه، يفتتح المجلس، يقول ينبغي أن يفتتح المجلس، يفتتح المجلس بماذا؟ بذكر. وإيش كمان؟ هذا الصلاة سيمر بنا ذكر الصلاة، يقول بذكر ودعاء يليق بالحال، يليق بالحال. الكمال لله، وهذا الثاني مصح. طيب، 91 و600 أو 91 و600، هل لهذه الآداب المذكورة أدلة من السنة؟ أذكرها. هل لهذه الآداب المذكورة أدلة من السنة؟ أذكرها. وهذا لطوله يعطى صاحبه كتابان، يعطى صاحبه كتابان. ها مهدي. نعم، أولا الإقبال وعدم الإدبار، يقبل على أصحابه بوجهه، وفي خطبته إذا سلم يوم الجمعة أقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لقيهم حتى في الطريق أو في الطرق فإنه لا يشيح بوجهه ولا يعطي ظهره، وهذا من خلقه العظيم الرفيع، بل يستقبلهم بوجهه. طيب، لا يسرد الحديث سردا، يقول ابن الصلاح لا يسرد الحديث سردا. إيش معنى أولا سرد الحديث سردا؟ السرعة والتوالي في الكلام حتى يتداخل بعضه في بعض. طيب الدليل، أم المؤمنين عائشة إيش كانت تقول؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الحديث كسردكم. إذن كيف كان يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يتكلم بكلمات معدودات، أو بكلمات لو عدهن العاد لأحصاهن. وهذا من الهدي القويم في إيصال الكلام غير مصحف ولا محرف ولا مبدل للسامعين والجالسين، لا سيما في خطبة الجمعة. ليس المطلوب هو الإنجاز والانتهاء من صفحة أو صفحتين أو 10 صفحات، ولكن المطلوب الإبلاغ والإيصال وإعانة الجالسين على الفهم، ومن ثم الوعي والتدبر والعمل. ثالثا، يفتتح ويختتم، يعلمنا خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وأيضا يقول تشهد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وأيضا عبد الله بن عمر يقول قلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها يغادر أو يخرج من مجلس إلا دعا بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. أيضا الحديث الصحيح الآخر عند الحاكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفارة المجلس فقال: سبحانك اللهم، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يقوم من مجلس فيقول هذا الدعاء إلا غفر له ذنبه، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم، كما كان منه في ذلك المجلس، غفر ما كان منه في ذلك المجلس. طيب، 3. 92 بعد 600، ما حكم عقد المحدث لمجلس إملاء الحديث مع التعليل؟ ما حكم عقد المحدث لمجلس إملاء الحديث مع التعليل؟ ولا المجيب يمهد لنا بتعريف الإملاء. ها عبد القدير. يملي يقصد الإملاء، والطلاب يكتبون، يكتبون. طيب، ما حكم عقد المحدث لمجلس الإملاء؟ قال ابن الصلاح يستحب، قال ابن الصلاح يستحب، وهو من أعلى مراتب، من أعلى مراتب التحمل، لكن نص ابن الصلاح هو هذا، قال من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها. تستطيع تشرح لي الراوين؟ الراوين من أعلى مراتب بالراوين، لأن الكلام حول محدث يملي، حول محدث يملي ويسمع ويحدث. قال من أعلى مراتب الراوين، يعني من أعلى درجات الراوين والرواة الذين يعمدون إلى الإملاء في مجالس السماع والتحديث فيملون أحاديثهم إملاء، يملون أحاديثهم إملاء. الخامس وهو 93 بعد 600، ما معنى المستملي وما حكم اتخاذه ومن من الأئمة اتخذهم وما هي صفاته؟ كتابان اصطفى. المستملي هو المبلغ عن المحدث، ويا حبذا أننا نراعي نص ابن الصلاح، فإن لم نحفظ الكتاب كله فلا أقل من أن نحفظ الشاهد من قوله، قال المستملي هو المبلغ عن المحدث. طيب ما حكم اتخاذه؟ ابن الصلاح قال ليتخذ، ابن الصلاح قال ليتخذ المحدث مستمليا بصيغة الأمر، يتخذ المحدث مستمليا. طيب من من الأئمة اتخذه؟ ها؟ يزيد بن هارون، مالك، وشعبة، ويزيد بن هارون وغيرهم. ما هي صفات المستملي؟ يقظ، جزاك الله خير، يقظ. هو قال محصلا متيقظا، محصلا يعني معروفا بالعلم وبالحديث من العلم الذي يطلب فيما يتعلق بكتابة الحديث وسماعه، محصلا متيقظا أي يقظا غير مغفل، يقظا غير مغفل لئلا يقع فيما وقع فيه بعض الناس. السادس 94 بعد 600، ما حكم من لم يسمع إلا لفظ المستملي في السماع؟ ما حكم من لم يسمع، يعني فيه ناس بعيدين من الجالسين وناس من على بعد لم يسمع إلا لفظ المستملي، ما حكم هذا السماع؟ ما حكم هذا السماع؟ ها، ما حكم هذا السماع؟ حسن، سماعه يصح سماعه ممن؟ من المستملي، لكن ما يفيدنا شيئا فيما يتعلق بالمملي وهو الشيخ مع البيان. قال ابن الصلاح من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته، لذلك عن المملي لا يجسر ولا ينبغي له أن يقول سمعت من الشيخ المملي. انظر إلى هذه الدقة المتناهية فيما يتعلق بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أولئك الأئمة الأساطين الجهابذة. قال لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه، من غير بيان الحال فيه. السابع وهو 95 بعد 600، بماذا يستحب افتتاح مجلس التحديث؟ وهذا عليه كتابان، واحفظ لجوابك. قال ابن الصلاح نعم، بماذا يستحب افتتاح مجلس التحديث وما دليله؟ يستحب افتتاح مجلس التحديث بقراءة شيء من القرآن. طيب يقول ابن الصلاح يستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، حديث أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة وهو تابعي، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، تذاكروا العلم وقرأوا سورة. السؤال الأخير لمحتوى المجلس الذي مر في الأسبوع الماضي، وهو الثامن وهو السادس والتسعون بعد الستمائة. ما معنى الاستنصات؟ وما حكم استنصات المستملي؟ وما حكمته؟ وما دليله؟ ثلاث كتب، لأن هذا من هو آخر ما مر بنا، فقد يعلق في الذهن وقد لا يعلق إلا لحريص من أمثالكم. ها، بسم الله. ما معنى الاستنصات؟ ما حكم استنصات المستملي؟ وما حكمته؟ وما دليله؟ الاستنصات، يا أهل الاستنصات والحاضرون نواكس الأذقان، الاستنصات، ها نعم، الاستنصات أمر المستملي الحاضرين بالسكوت. شوف التعبير إيش، الاستنصات. تعرف إيش دلالة عميقة ودقيقة في هذا الكلام الذي الآن نحن نقر به ونقرره مع قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. جوابك متضمن للمعنى الدقيق في هذه الآية. إذا قرئ القرآن أنت تقول للاستماع والإنصات، والله عز وجل قال: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، استمعوا له وأنصتوا. سماع متعلق بجارحة الآذان، يعني يسمع قرب أو بعد. طيب الإنصات يقتضي إيش الإنصات؟ معليش هذا أقسم حتى أكمل بكم عشرة، هذا التاسع الآن، أخونا التاسع. طيب إيش لازم الاستنصات؟ الإنصات عدم الكلام، وقد يلزم منه عدم العبث بالجوارح، لأن بعض الناس القرآن يقرأ وهو يعمل أشياء ويطرق كأن يكون نجارا، وهذا ما أقول ما يحظى بالإنصات، ما قام بالإنصات، ولذلك قد يكون في عمله شيء، وهذا شهدناه. مجلس من المجالس عن حسن نية يريد الإنسان أن يذكر الحاضرين، يبدأ يشغل القرآن ويبدأون يتكلمون مع بعضهم، أو في مهنة من المهن يعمل مهنة، لا سيما مهن تخرج صوتا كنجارة وحدادة، ويشغل هذا. يا أخي هذا ما فيه، هذا مخالف لقضية الإنصات، والإنصات ليس هو مجرد السماع والإصغاء، وإلا لما قال الله عز وجل: فاستمعوا له وأنصتوا، يعني استمع بأذنيك، لا تتكلم بلسانك، لا تعمل وتقوم بشيء يشغل قلبك عن الإنصات، يشغل قلبك عن الإنصات. طيب هذان جوابان، انتقل إلى تاسع. هذا التاسع أخونا. طيب التاسع، ما حكم استنصات المستملي؟ وما حكمته؟ وما دليله؟ ما حكم استنصات المستملي؟ نعم، حكمه إذا كثر الكلام في المجلس وثمة مستمل معين من المملي، ما اللازم وما الذي ينبغي على المستملي؟ ها، إيش ينبغي عليه أن يقول؟ إيش للناس؟ أن يستنصت الناس، أن يستنصت الناس. طيب إيش الحكمة؟ أنا جاوبت ولا في واحد أجاب؟ طيب واحد يجيب، إيش الحكمة من الاستنصات؟ وهل للاستنصات أصل شرعي في السنة؟ إبراهيم العاشر. إذن نبدأ كذا قليل. الإنصات معناه إيش؟ الأمر بالسكوت والصمت. طيب حكمه متعين وينبغي، حكمته ليسمعوا وليعوا وليضبطوا، نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع فوعاها، سمع مقالتي فحفظها، حفظها ووعاها وأداها كما سمعها. شوف، سمعها، حفظها، وعاها، أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. طيب دليل إبراهيم، الدليل على الاستنصات يعني أن يصمت هذا المملي المستملي الناس، يا ناس اسمعوا يا ناس اسمعوا، الأصل ما في كلام، لكن سبحان الله قد تعرض عوارض، تعرض عوارض، وهذه العوارض وقعت على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي يوم فيما أخرجه، وماذا قال؟ وماذا قال؟ كتابان يا مصعب، نشوف واحد ثاني، ها وهو العاشر والأعمال بالخواتيم، ماذا قال النبي صلى الله عليه، أقرب لك الجواب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله البجلي عام حجة الوداع فيما رواه البخاري، فيما رواه البخاري؟ واحد لم يجب بيتمم العشرة، والعشرة موعودون بكتابين تخفيض، وبما توعدونه في آخر كل شهر. نعم، العاشر، بسم الله، العاشر. ما أجبت يا شيخ أنت؟ إيش حديث جرير بن عبد الله البجلي؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع لجرير بن عبد الله البجلي: استنصت الناس، استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تكفرون بنعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الأخوة فيما بينكم، فلا تشكرونها فيستحر القتل فيما بينكم ويسفك بعضكم دماء بعض. وليس معنى هذا أن القتل مكفر للإنسان، ولكن هذا بلا ريب أنه من باب يعني الزجر، الزجر من سفك دماء المسلمين، من سفك دماء المسلمين. هذا آخر ما مر بنا في آداب المحدث، وإلى الموضع الذي وقفنا عنده، والله المستعان. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك، والله أعلم. قال: فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس، أمرهم بالاستماع والسكوت والإنصات إن كان فيه لغط، إن كان فيه لغط، أما إذا لم يكن فتحصيل حاصل. إن كان فيه لغط، واللغط هو ارتفاع الأصوات وتداخلها، فإنه يستنصتهم، يسكتهم. قال: ثم يبسمل، يذكر البسملة، ويحمد الله تبارك وتعالى، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحرى الأبلغ في ذلك. والأبلغ لن يبلغ أي كلام يضمن البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله أبلغ مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كخطبة الحاجة مثلا، وإلا فبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله. وهذا كان يشتهيه المأمون فيما ينقل أو يروى عنه، يقول: كم أرغب أن يحبو بين يدي طلاب الحديث ويقول المستملي: أعد ما قلت رحمك الله. المأمون وما أدراك ما المأمون. يقول: كم أتمنى أن يجثو طلاب الحديث بين يدي بالركب، وكان أميرا، بين يدي بالركب ويقول المستملي: أعد أو ما قلت رحمك الله. قال: ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت؟ أو ما ذكرت رحمك الله؟ أو غفر الله لك؟ أو نحو ذلك. وهذا من أدب المستملين مع المملين. قال: وكل من انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الخطيئة. نعم. قال رحمه الله: وكل من انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال: رضي الله عنه. نعم. قال: وكل من انتهى المحدث عند إملائه وتحديثه وإسماعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر النبي، كلما ذكر وانتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، لكن ما في دليل على رفع صوت بذلك. وإذا كان يرد عليه برفع أصوات أرفع من صوته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أن تحدث ضجة وجلبة في المجلس، فليس هذا من السنة. وأشد من هذا مخالفة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع هذا من خطيب الجمعة يوم الجمعة، كما تعود بعض الناس وعودوا الناس على هذه المخالفة التي توقع دخنا في حضورهم للجمعة وفي حصولهم على أجر الجمعة. لأن بعض الخطباء في بعض البلدان لا سيما العربية يصلي ويسلم يقول: اللهم صل وسلم على رسول، صلوا على رسول الله يوم الجمعة يوم الجمعة وهو يخطب، فيضج المسجد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى. أنصت أربع حروف فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فما بالك بمن يرفع صوته ويجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب. ليس من السنة مثل هذا الصنيع، يصلي المحدث والمملي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه، وبالكاد يسمع غيره ليتأسوا به. فالبخيل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وإبعادا للنفس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرغام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولكن بهدوء، تطبيق للسنة على السنة. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس برفع الصوت، وإن كان قاله الخطيب. قال: وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، ولعله يقصد إن رفع صوته أحيانا هذا المحدث والمسمع والمملي يرفع صوته ليعلم، يرفع صوته ليذكر، ولكن لا يجعل ذلك سننا إلى درجة أن يجعل السنن سنة. سنن هنا طريقة، إلى درجة أن يجعل السنن سنة، فإن هذا على خلاف السنة. لكن أحيانا يجهر بالصلاة والسلام أولا ليعلم الحاضرين صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لإبراء الذمة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الصلاة والسلام عليه، كما الحال عند ذكر الأنبياء والمرسلين، نصلي ونسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، وإذا ذكر الصحابة مجتمعين قال رضي الله عنهم أجمعين. فالترضي على الصحابة تعليم منتزع من القرآن نفسه. قال الله تبارك وتعالى، لا أحد يجيب الزوار الكرام، قال الله تبارك وتعالى في شأن الترضي على صحابة رسول الله، قال الله عز وجل في محكم التنزيل: نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا رضي عمن سبهم أو لعنهم أو شتمهم أو حكم بردتهم أو كفرهم، رضي الله عنهم أجمعين. قال نعم ويحسن بالمحدث، قال رحمه الله: ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني البحر. وعن وكيع أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه. قال رحمه الله: ويحسن بالمحدث، يجمل به وينبغي له الثناء على شيخه في حالة الرواية. يقول: حدثني شيخي وفقه الله، جزاه الله خيرا، نفعنا الله عز وجل بعلمه، بارك في عمره، ونحو ذلك بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، وليجتنب وليتجنب وجوبا الغلو والمبالغة في مدح الشيخ والثناء عليه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني البحر، حدثني البحر. وعن وكيع، هو وكيع بن الجراح، أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وأهم من ذلك، يعني من الثناء، الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه، يعني لا يغفلن عن الدعاء، لا يغفل الدعاء، يثني عليه ثم بعد ذلك يدعو له. وقد قال إسحاق بن راهوية: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. يقول إسحاق بن راهوية، وهو نظير وعديل الإمام أحمد بن حنبل، يقول: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. محبة مع التتلمذ والطلب، محبة تحملهم على الدعاء لشيوخهم وأساتيذهم، رحم الله علماءنا وشيوخنا وأساتذتنا وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب، كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي أو المصيصي، أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى بن منية الصحابي، وهو ابن أمية، ومنية أمه، وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان الأعمش وعاصم الأحول، إلا ما يكره من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه، وقيل أم أمه. قال: روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول: حدثنا إسماعيل بن علية، فنهاه أحمد بن حنبل وقال: قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير. نعم، قال ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب. الأصل في الألقاب لغير حاجة التحريم إن كان من الألقاب التي فيها نقص، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولا تنابزوا بالألقاب، فيحرم وصف إنسان بلقب مكروه أو يكرهه، وهذا الكراهية تصل إلى التحريم. لكن ها هنا استجاز المحدثون تلقيب الشيوخ وإن كانوا من شيوخهم من طبقة شيوخهم لحاجة التعريف، لأن هذا التعريف يرفع ويدفع الجهالة، وهذه المدافعة فيها صيانة لأسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استجازوا هذا الأمر. قال ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف من لقب كغندر، لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة. قال ولوين، لقب محمد بن سليمان المصيصي أو نسبة إلى أم عرف بها، كيعلى بن منية، يعلى بن منية الصحابي وهو ابن أمية، ومنية أمه، لكن لكل زمان عرف يتعارفون عليه. فذلك الزمان لو نسب الإنسان إلى أمه لما استنكر عليه، الأصل أنه ينسب إلى أبيه، لكن قد ينسب إلى أمه تتداول الألسن، ألسن أهل الحديث والرواة، هذه النسبة فينسبونه إلى أمه. لكن هذا الزمان على وجه الخصوص صار سبة أن تنسب الرجل إلى أمه، يقطع ويوقن أنك تلمزه وأنك تطعن في نسبه، بل قد تطعن في عرضه عندما تقول له يا فلان يا ابن فلانة. بلا ريب أن هذا جرى العرف، بل إن أحد الإخوة ابنتها الكبرى، كبرى أولاده بنت، يعني كانت صحبتنا وأخوتنا من قبل 40 سنة، فمرة لقيته بعدما تزوجت بنته الكبرى، تزوجت ورزق بأحفاد، فقلت له يا أبا فلانة، فغضب مني غضب شديد، قال يا شيخ خلاص فلانة تزوجت، أنا أبو فلان، لا تقول أبو فلانة، أنا أبو فلان، وهذا من أهل العلم والفضل ورفعة القدر، فما بالك بغيره. ولذلك يعني أعرض عن نسبة الرجل لأمه. قال أو وصف بصفة نقص، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها ليعرف، كسليمان الأعمش، هو سليمان بن مهران يلقب بإيش؟ الأعمش. قال وعاصم الأحول، إيش اسم عاصم؟ عادل، عاصم بن سليمان يلقب بالأحول، إلا ما يكرهه من ذلك، انتبه لهذا، إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليا، وهي أمه، وقيل أم أمه جدته. قال روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن عليا، فلما سمعه الإمام أحمد نهاه وقال قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير، قد قبلنا منك يا معلم الخير. وهذا ورد عن بعض الأئمة الحفاظ الأعلام من المتأخرين كالنووي رحمه الله تعالى الشافعي كان يقول: لا أجعل في حل من يلقبني بمحي الدين، لا أجعل في حل من يلقبني بمحي الدين، مع أن تلقيبه بهذا اللقب لا شيء فيه، لأنه يعني جدد الله عز وجل به السنة وأحيا به الكثير ممن درس من علوم الشريعة بمؤلفاته الثمينة والكبيرة، ففي بهذا الاعتبار أحيا، لكنه لعله والعلم عند الله ما يريد أن يزكى، لأن في مثل هذا اللقب تزكية، وأولئك الأئمة كانوا أقرب إلى التواضع منهم إلى الاستعلاء ومحبة الظهور والشهرة. نعم، فإذا عندنا هنا أصل، لخص لي بسم الله، الأصل في الألقاب لغير حاجة ذكر لقب هذا الراوي وإن كان مستكرها. الأمر الثالث شيء من التفصيل، فيه شيء من الورع، فعل أحمد الإمام أحمد رحمه الله وصنيعه يدل عليه. بسم الله، الأصل في الألقاب: أعرج، أعور، بطين، سمين، قصير، متقزم. ها، الأصل في هذا الإباحة أو التحريم؟ والدليل الأصل في هذا إيش؟ الأصل في هذا التحريم، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ويتأكد النهي والتحريم إذا كان للغمز واللمز، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. طيب، ما انتهينا، خلاص يكفيك هذا. القسم الثاني، القسم الثاني: من استجاز من المحدثين التلقيب مع ما فيه يعني من استكراه وكراهية، لكنهم أجازوه لحاجة صيانة أسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استجازوه لماذا؟ هذا القسم الثاني، استجازوه ليش؟ حفظا وصيانة لحديث رسول الله، لابد ما يعرف. سليمان ابن مهران من المتفق، يمكن فيه عدد، لكن عندما يقول سليمان ابن مهران الأعمش، يعرفه، فنعرف حينئذ من سليمان المهمل في هذا الإسناد. الثالث وهو الأبرأ والأورع التفصيل، وهو منهج صاحب كتاب الورع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال ويفيد سلوكه هذا التقعيد والتأصيل. بسم الله، يفيد سلوكه هذا التقعيد والتأصيل. نعم، إذا كان هذا اللقب، إذا كان هذا اللقب صأن صاحب هذا اللقب لا يريده ويكرهه، كما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سيب الله من سيبني، يعني مسيب على صيغة اسم المفعول. لو صح هذا يتجنب الإنسان الفتح، يقول سعيد بن المسيب. طيب، انتهينا من هذا يا أخوانا. نعم، قال رحمه الله: وقد استحب للمملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما الأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر، ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا، ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه، وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه. نعم، قال: وقد استحب للمملي، استحب العلماء واستحب علماء الحديث أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا من شيوخه، يعني ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائط أقل، هذا معنى العلو، للأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر كأن يكون أحفظ وأعلم وأشهر. قال: ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق. على سنده لأن الإسناد العالي بلا ريب أنفى وأدفع لطريان العلل في الإسناد عنه في الإسناد النازل. وقصر متنه لأنه يكون أحفظ للحاضرين وأكثر تدبرا له من أن يكون المتن مطولا أو طويلا. قال: وينتقي، والانتقاء هو الانتخاب، ما يملي عليه ما يمليه ويتحرى المستفاد منه. الانتقاء هو الانتخاب بأن يأتي إلى كتاب شيخ يريد أن يقرأه عليه لكن الزمن يتقاصر عن أن يقرأ أو يستكمل الكتاب كله، فماذا يصنع؟ ينتخب وينتقي أحاديث معينة يقرأها على الشيخ. قال: وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة. وأظهر المؤلفين من المتأخرين يصنع هذه الصنيعة هو الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال، فقلما يبرح من ترجمة إلا ويذكر حديثا مخرجا في الكتب الستة وغيرها وقع له عاليا، ثم يشير إلى ما وقع له فيه من الفوائد الزوائد. قال: ويتجنب، نعم، ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه. وهذا هو عين الحكمة والعقل في تحديث الناس بما يعرفون. والآثار في هذا أشهرها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، يعني ما ألفوه وعرفوه أو يسهل عليهم معرفته ويسهل عليهم فهمه وعقله وتدبره ثم العمل به. ولا تحدث الناس بما لا يعرفون وما لا يعقلون أو قد ينكرون ولا يتمكنون من استيعابه أو تدبره وفهمه. وأيضا من الآثار السلفية في أن يحدث الناس بما يعقلون أثر ابن مسعود حيث قال رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ومما لا، انتبه لهذا، ومما لا يحدث الناس به المتشابه عند كثير من الأئمة والفقهاء والعلماء وأهل الحديث، وأحاديث الخروج على السلطان عند الإمام أحمد وأحاديث الصفات التي قد لا يفهمها سوقة الناس وعامتهم عند الإمام مالك، والأحاديث الغرائب عند أبي يوسف إيش ضابط هذا؟ ما يحدث الناس به مما لا يحدثون به. قال الحافظ ابن حجر في تعليقا على قوله رحمه الله: ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليه في فهمه. أحد الإخوة يقول: أعد علينا مما لا يحدث الناس به، لأن أظهر أثر في هذا قول علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومما لا يحدث الناس به المتشابه، ومما لا يحدث الناس به عند الإمام أحمد أحاديث الخروج على السلطان، وعند مالك أحاديث الصفات، وعند أبي يوسف الأحاديث الغرائب وضابط ذلك كما قال الحافظ ابن حجر: أن ظاهر الحديث يقوي البدعة، أن ظاهر الحديث يقوي البدعة وهو غير مراد. ولذلك كما في أثر الحسن: لام من لام أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين تحديث الحجاج بأحاديث العرنيين. فالحجاج ليس بحاجة إلى أن يحدث بمثل هذا الحديث، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح هو قتال كثير القتل، فإذا حدث بمثل هذا الحديث بلا ريب أنه قد يزداد قتلا وإزهاقا للأنفس البريئة. نعم. قال رحمه الله: وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن والله أعلم. قال: وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. قال الخطيب: كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك. قال: وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. قال: هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مستبهماتها، والله الموفق وهو أعلم. لاحظ الآن في فروق بين ما هو مثبت بين يديك في الطبعة وبين ما هو مثبت بين يدي في طبعتي. قال: وقد استحب للمملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخ. نعم، هذا أخذناها. قال: وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن والله أعلم، لما رواه الخطيب والسمعاني. وإما يستأنس به على ذلك الختم بالمذكورات ما رواه الخطيب والسمعاني عن علي رضي الله عنه قال: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. القلوب تمل كما تمل الأبدان. قال: وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. ضاق وقته، لم يكن عنده قدرة، لأن الأمر أو الكتاب بين يديه مطول، واستعان ببعض الحفاظ وقته، قال: لا بأس بذلك. قال الخطيب: كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك. وإذا نجز الإملاء فلا غناء عن مقابلته وإتقانه، يعني مراجعته وإتقانه إصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا، أي ذكرنا انتخبنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها، والله الموفق والمعين. وقد ذكر عن عدد من الأعلام كالنووي وابن جماعة وقبلهما الخطيب البغدادي أنهم كانوا وأوصوا بهذا، أن يختم المجلس بحكايات ورقائق وإنشادات ومكارم الأخلاق ونحوها، حتى لا يخلو الأمر يعني من تطهير للقلوب وتزكية للنفوس وترقيق لها، لعلها تنتفع بهذه المجالس، مجالس إملاء الحديث. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرفعنا بهذا العلم، وأن يجعل لنا جميعا والمؤمنين أوفر الحظ والنصيب من قوله، وقوله الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.